نور تجلى في علاه، نور تجلى في علاه، في علاه، هدي تألق في سماء، في سماء، طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء، خير الأنام مسك الختام، بدر التمام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجل عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. الإخوة الكرام، عودا على بدء، نواصل سويا إن شاء الله جل وعلا في هذا البرنامج المبارك الذي وسمه إخواننا بعنوان صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا العنوان إنما يلزمنا أن نكون دائما في معية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام، فنختار من سيرته نتفا، ومن أحواله أفعالا، أفعالا، أقوالا، أياما، ليالي، لحظات، ساعات، دقائق، كل ما نستطيع به أن نعايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب كما فعل أصحابه رضوان الله عليهم، نجتهد في ذلك لعل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وفي هذه الأيام المباركة إن شاء الله جل وعلا. كنا توقفنا فيما مضى مع خواتيم غزوة بدر، ودعونا اليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ من وقفة خاصة مع هذه الغزوة المباركة في خواتيمها، في ختام غزوة بدر. خاطب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صناديد قريش بعد أن ألقاهم في القليب، كما جاء في غير طريق عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر راحلته صلى الله عليه وسلم فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق بنا إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا الركي، يعني وصل المنطقة التي فيها دفن هؤلاء الصناديد من قريش، فجعل يناديهم بأسمائهم صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، بالاسم. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ اسمع جيدا، نقول نختار موقف أو نختار لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، فنجتهد أن نقف معها لنأخذ منها العظة، العبرة، الفائدة، الدرس، المعلومة. يقول لهم صلى الله عليه وسلم، هم موتى، يقول لهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر، وكان حاضرا معه صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ يعني أنت تكلم أناس قد ماتوا، قضوا، لا يسمعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. جاء في الأثر قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. هذا موقف واحد نقف معه الآن سويا إن شاء الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أظفره الله جل وعلا على خصومه في غزوة بدر الشهيرة، وانتصر فيها جيش الإسلام انتصارا باهرا، ولا شك أن بدر كانت تأسيسا لدولة، كانت قياما لأمة، كانت نشأة لجيش أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كوكبة صغيرة من المؤمنين تصادم جيشا عرمرم من الكافرين، قرابة الثلث، جيش المسلمين على قريب من الثلث. ولكن ليعلم الجميع أنما النصر إنما يكون من عند الله جل وعلا، فنصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر صحبه الكرام، ورفعهم فوق عنان السماء، وهذا رفعة لدينه ورفعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر القادم أبعد، لا بد أن يدين الخلق بهذا الدين، ولا بد أن تستقر الأمور حسب مراد ربنا جل وعلا وكما يقودهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت المعركة، وضعت الحرب أوزارها، ألقي المشركون في القليب، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على قبورهم مناديا صلوات ربي وسلامه عليه: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ الحوار هنا أخواني الكرام وكأن النبي يخاطب قوما سيجيبون، هذا السؤال استفساري، هذا السؤال لابد له من إجابة. أيسركم، الفرض الطبيعي في النقاش العقلي أو الحوار العقلي أن يجيب يقول نعم أو لا. أيسركم، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي علمنا ربنا أنه لا ينطق عن الهوى، إنما يخاطب قوما يسمعونه، يخاطب قوما يسمعونه، يقول أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، لأن العاقبة عاقبة سوء، لأنهم لم يطيعوا الله جل وعلا ولم يطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل حاربوه وقاتلوه، فكان ما كان من قضاء الله جل وعلا فيهم. اسمع، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي من نصر وظفر وعلو في الدنيا، ثم من مات منا فهو بإذن الله جل وعلا هو شهيد عند ربه جل وعلا، فكتب الله جل وعلا لنا النصر والظفر في الدنيا وفي الآخرة. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم أنتم يا معشر الكفار، يا معشر المشركين، يا كبار القادة والزعماء من قريش، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وماذا سيجد من خالف الله ورسوله؟ وماذا سيلاقي من عاند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لن يلقى إلا الخيبة والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. هذا المشهد لا يكون إلا وحيا، هذا المشهد لا يكون إلا وحيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قوما هو يعلم تمام العلم أنهم قد ماتوا وقد جيفوا بعد 3 ليال، فقطعا في العرف السائد والمعقول عندنا وعند الناس أنهم لا يسمعون، ولكن خاطبهم رسولنا بوحي من ربه جل وعلا أن يخاطبهم بهذه الطريقة. هل هذا ليجيبهم؟ وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم حينما خطبهم صيغة الكلام توحي أنهم لابد أن يجيبوا، ولكنهم لن يجيبوا. ولكن من الذي يجيب؟ الذي يجيب أنا وأنت، أنا وأنت، نحن معشر الأمة، هل وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ هل أطعنا الله ورسوله؟ هل اتبعنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق الاتباع؟ إن فئة تخرج علينا كل حين من الزمان تخاطبنا بالمعقول وتنسى المنقول، ونحن في هذه الواقعة بين يدي المعقول والمنقول. لا شك أن الصورة المعروضة علينا في خطاب الأموات غير معقولة عقلا عند كثير من الخلق، إلا أنها عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم طالما أن المخاطب والمتكلم هو رسول الله فهي منقولة، فهي وحي، ولا بد أن يتبع يتفق المعقول مع المنقول، لا أن يخالف المعقول المنقول مطلقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا لماذا أقول المعقول والمنقول؟ هذه واقعة وقعت، وقع عليها الإثريائيين، أن عمر صرح بشيء وقع في نفسي كثيرا ما يقع في نفوسنا نحن. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتكلم أجسادا لا روح فيها؟ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ تكلم أناسا قد ماتوا؟ هذا فهمنا نحن، رضي الله عن عمر، غفر الله لعمر، كأنه عبر عما يجيش في صدورنا. فإذا بالقاعدة الأصيلة التي ينبغي أن يسلم لها كل عاقل وكل مسلم وكل مؤمن، بل أدعو الله أن يسلم لها الخلق جميعا يوما ما، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. يعني أثبت صلى الله عليه وآله وسلم على الرواية التي بين أيدينا أنهم يسمعون، أنهم يسمعون ما قاله صلى الله عليه وسلم، أنهم يسمعون قيله صلى الله عليه وسلم، وستغلبهم الحسرات وستعلو أجسادهم في القبور الندامات لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية إخواني الكرام ملخصة في كلمتين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ربنا جل وعلا سجل لنا في سورة الفرقان خطابا وقع في الجنة ووقع في النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم إلى آخر الآيات. ثم نادى بعدها بيسير: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. انتبه أخي الكريم، من الكافرون؟ إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اسمع جيدا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وغرتهم الحياة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عقبها ربنا بقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه والعلم والانتفاع من أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لياليه، ومن حركاته، ومن سكناته، ومن كلماته، ومن نظراته، ومن كل شيء التف به أو منه أو حوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا اجتباه واصطفاه لنا واجتبانا أمة الإسلام حتى نكون معه في جنات ونهر عند مليك جل في علاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا حسن تبعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور تجلى في علا، نور تجلى في علا، في علا، تألق في سماء، في سماء، طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء، خير الأنام، مسك الختام، شمس الهدى، بدر التمام.